يقول السائل: لو تم صرف الدراهم من صرافة بنك آخر هل لهم مكسب؟ ولو كان كذلك فهل يصح لنا الصرف من صرافات البنوك الربوية؟ الصرف من مكينة غير البنك المصدر للبطاقة هذا ينبني على أمور: أول، هل البنك الآخر يأخذ مقابل هذه العملية دراهم أو لا يأخذ مقابل هذه العملية دراهم؟ إن كان لا يأخذ مقابل هذه العملية دراهم فهذا واضح، لأنه ليس فيه أي شبهة من شبهة الربا، إلا ما جاء من كون هذا البنك مثلا الآخر الذي تعاملت معه يتعامل بالربا، فتأتي شبهة من جهة التعامل مع هذا البنك الذي يتعامل بالربا، وهذا عند الحاجة لا بأس به في التعاملات التجارية، لأنه ليس المقصود من ذلك هو المتاجر أو البيع والشراء، إنما المقصود هو توكل هذا البنك بإجراء هذه العملية عن بنكك المصدر للبطاقة التي تخصك، وهذا عند الحاجة لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى تعامل مع اليهود وهم يأكلون الربا، وكذلك يجوز للمسلم البيع والشراء مع غير المسلم، لكن عليه أن يتحرى في بيعه، وإذا خشي أن يتعامل غير المسلم بغير الحلال فإنه يتولى المسلم البيع والشراء، أو يشرط على من يتعامل معه أن لا يدخل في معاملات محرمة. أما مجرد التعامل من حيث الجملة هذا لا بأس به. فإن كان البنك الذي سحبت منه دراهم ببطاقتك من غير البنك المصدر لبطاقة فهذه المسألة حصل فيها خلاف، والأظهر والله أعلم أنه إذا كانت هذه القيمة مقطوعة لا تزيد بزيادة المال ولا تنقص بنقصه، إنما تؤخذ مقابل الخدمة التي تقدم، لأن لهذا الصراف له مؤونة وله أجرة وله أعمال أخرى تتعلق بالطباعة والقوامة والموظفون الذين يجرون هذه العمليات، ولا شك أن مثل هذا يحتاج إلى شيء من المال، فكون البنك الذي سحبت من طريق هذا المبلغ يقوم بالوكالة عن بنكك الذي أخذت منه هذه البطاقة يكون من باب الوكالة، من باب الوكالة في إجراء هذه العملية من البنك الآخر عن بنكك المصدر لبطاقتك، والوكالة بأجرة لا بأس بها، وخاصة إذا تبين أنه ليس هنالك شبهة من جهة الربا تتعلق بزيادة المبلغ الأجرة عند زيادة المبلغ ونقصه عند نقص المبلغ، ويكون شيئا ثابتا لهذه العملية التي لا تختلف بكثرة السحب وقلة السحب.